فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية وبين يدي الإجابة على الأسئلة التي تواردت لإخواننا في قناة الندى. أحب أن أقول انتشر بين الشباب ما لا يرضي الله. إيه اللي انتشر؟ انتشر أن الشاب يبقى ماشي وأمامه أعزك الله كلب، وماشي وراء الكلب ومسك السلسلة. هذا مشهد يا إخوان. نحن لسنا في واشنطن ولا موسكو ولا لندن ولا باريس ولا ميلانو، نحن في بلاد الإسلام والمسلمين، وأنت قدوتك ليس الكفار، وإنما قدوتك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أن تركب الدابة التي يسمونها موتوسيكل أو فسبة وفي أحضانك كلب، يا أخي يمس ثوبك بلعابه فيتنجس. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. فأنت أين أنت من أمر الطهارة والنجاسة؟ وثيابك فطهر. هذه واحدة. الثانية، من اقتنى كلب يعني غير صيد أو حراسة، فهذا يقسم من أجره كل يوم قراطين، وفي رواية قرار. فأنا وأنت في أمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة، إلى رفعة الدرجة، إلى تكثير الحسنة، إلى محو السيئة، مش ضياع الحسنات. فيا شباب الإسلام، أنتم قدوتكم وأسوتكم هو إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين تجد انتشر جدا بين الشباب القزع. إيه القزع ده؟ يحلق بعض الرأس ويترك بعض. طب ليه؟ لأنه لاعب كرة كافر عمل العملة دي، ممثل عمل العملة دي. يا أخي، الفجار والفساق والضلال هم قدوتك؟ لا والله، قدوتك هو من قال الله جل وعلا فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تجد بعض الشباب يلبس سلسلة في رقبته. يا أخي أنت رجال، رجل أنت، ما أنت حرمة؟ ها؟ ما أنت حرمة أنت يا أخي. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وتجد حرمة لابسة بدلة وعمل شعرها قصير بسموه بالفرنساوي ألا جرسو، ها؟ وعمل رجيم، يعني يبقى واحد لابس بدلة مثل الرجال، ها؟ اتنين قصت شعرها اللي بيقول عليها ألا جرسو، ثلاثة خففت من طعامها اللي بيقول عليه ده ايه رجيم، فصار صدرها نازل كده يعني ما فيش صدر واضح، فصارت كالرجل ولابسه بوت في رجلها زي بوت الرجل. ايه؟ انا صديا رئيسة مجلس ادارة بس مدير عام او فوق ذلك من المناصب. ايه كان الفرق ده؟ هل هذا يليق ان تكون في منصب هكذا؟ لا والله. وهي تتشبه بالكافرات. واحد يقول انت كفرتها؟ انا ما كفرتهاش، هذه مؤمنة بإيمانها فاسقة بكبيرتها ولو كانت مهما كانت من المنصب. لا يجوز لمسلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله أن تظهر بهذا المظهر القبيح ولا تقر عليه أبدا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طيب يبقى لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك تجد شباب لابسين حظاظة في ايديهم وبعض الناس لابسين مش عارف ايه في ايديهم كده ايه يا عم جايبها من الصيدلية اصلها علاج للروماتيزم ولا علاج ولا حاجة. خدتوا انت ازاي الروماتيزم لو ذهبت لطبيب متخصص يكتب لك علاج اما دي مش علاج لم يثبت انها علاج. فيا ايها الرجل لا تركض ولا تلهف وراء افعال الاوروبيين والامريكيين وما كان على شاكلة ذلك واعلم أن قدوتك هو رسول الهدى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقضية أن نرى سلسلة في الأب شاب حظاظة في إيد شاب حلق قزع يحلق بعض الرأس وطق بعض كلب عزك الله قدامه مشي وراه إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي لا تليق. وبعدين مرة تلاقي بقى إيه السوالف بتاعته دي طويلة ومرت الآن قصيرة بدك تطلع لها بمصعد يعني بأسانسير وكل هذا يخضع لإيه؟ للموضة. يا عم انت رجل مسلم ومرت البنطلون طويل ومرت قصير برضك للموضة. احنا نريد ان نسمع لان السنة كذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت السنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية ولا نريد ان نسمع هذا ونرى هذا بين شباب المسلمين يا اخوان. هذا يعني في غاية الأهمية. لا وإعفاء اللحية فريضة ها وتجد حلق لحية وفي وقت معين تلقى الشباب أعفوا اللحية ايه عم أصلها موضة. هذا مش اقتداء بالرسول ولا اتباعا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنها موضة. يعني حاجات الحقيقة نسأل الله الهداية لنا ولسائر المسلمين والمسلمات. وهذا يا إخوان يدل على واحد الجهل رقم واحد الجهل اثنين ضعف الإيمان ثلاثة ضعف الشخصية. فنريد أن نستبدل الجهل بالعلم الشرعي ونريد أن نستبدل ضعف الإيمان بقوة الإيمان وذلك بالاجتهاد على القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فيكون عندنا تزكية للنفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الآية الأخرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والآية الأخرى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأن تدفع بنفسك وسط بيئات الإيمان تتأثر ببيئات الإيمان وإيمانك يزداد لأن احنا معتقدنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأنا وإنت وغيرنا محتاجين أن ندفع بأنفسنا وسط بيئات الإيمان ليزداد الإيمان عندنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. جعلني الله وإياك منهم قولوا آمين. نعم بارك الله فيك. هذا ما أحببت أن ألفت نظرك إليه قبل أن أبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت لإخواننا في قناة الندم الفضائية حيث يقول ما حكم العمل في السمسرة. السمسرة جائز شرعا ما دمت لا تكذب ولا تغش ولا تخدع. ما في كذب ما في غش ما في خديعة وانت وصلت البائع المشتري واعطوك شيئا لا بأس ان شاء الله هذا جائز ولا حرج فيه. هل ينفع أقول لخطيبتي كلام حب؟ هل ينفع أقول لخطيبتي كلام حب؟ لا ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ لأن الخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية، والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، قد يتحقق وقد لا يتحقق. أما العاقد له أن يقول لزوجته كلام حب. خدت إزاي؟ أي نعم، كلام حب يعني إيه؟ يعني أنا بحبك، أنت جميلة، أنت أنيقة، أنت مهندمة، أنت وسيمة، أنت ما شاء الله طباخة، أنت شيف، أنت دمك خفيف، إلى غير ذلك، أنت كالقمر ليلة التمام، إلى غير ذلك من الثناء. أي نعم، ده بعد العقد. أما قبل العقد مفيش كلام من الكلام. ما حكم ظهور المرأة على السوشيال ميديا بوجهها لغرض الدعوة مع الحجاب الشرعي السليم طبعا وعدم الخضوع بالقول؟ والله أنا أرى فرضية النقاب خاصة إذا كانت يعني ستظهر، وأنا أقول المرأة تدعو النساء والرجل يدعو الرجال. أي نعم، لأن دعوة المرأة للرجال فتح باب شر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما حكم قراءة القرآن من الموبايل بدون وضوء؟ ممكن. من المصحف لازم الوضوء، من الموبايل ممكن غير وضوء، والأولى الوضوء. هل إذا حلق الرجل شعره مدرجا وليس كله مستوى واحد يدخل في القزع؟ أيوة، إذا كان مش مستوى واحد يدخل في القزع. هل يصح الأخذ بالأحلام في اتخاذ القرارات الحقيقية؟ لا، يصح الأخذ بالاستخارة والاستشارة. ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. والله تعالى قال وشاورهم في الأمر، وقال تعالى مادحا لهم الصحابة وأمرهم شورى بينهم. كم هي المدة التي أقول أن فلان قاطع للرحم؟ وهل يجوز صلة الأرحام بالهاتف فقط؟ هذا يختلف من واحد إلى آخر، ويختلف بحال العسر واليسر، ويختلف بحال البعد والقرب. يبقى قضية المدة والصلة البعد والقرب، العسر واليسر وهكذا. ومثلا انت ساكن في القاهرة وخالتك او عمتك في أسوان، ممكن تصلها بالهاتف وتذهب اليها مثلا في كل سنة مرة. اما اذا كنت رجل مليء ثري يعني تقدر تركب الطيارة وتروح، روح لها سيدي في السنة اكثر من هذا. اي نعم. اما اذا كانت معك في القاهرة فبدك ايه تتردد عليها وتزورها. اي نعم. حتى لا تكن من أهل قولي فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وبعدين لو في سراء أو ضراء بدك تشارك. يعني إيه سراء؟ يعني بيجوز ابنه بيجوز بنته، شاركهم بالحضور والنقود. أيوة، حد نجح بكالوريوس ليسانس ثانوية عامة شارك، حد وضع بنتي كانت حامل ووضعت شارك، إلى غير ذلك مما اعتاد الناس عليه وسموه صلة. بيقول يغلبني النوم قبل الفجر بدقائق وأصلي في الصباح فماذا أفعل؟ أنت حضرتك بتسهر والشيطان بينومك، أنت نام بكير تصحى بكير. أي نعم. وبعدين نام متوضئ وافتح كفيك وانفث فيهما نفس بدون ريق، واقرأ آية الكرسي والإخلاص والنوافل ويمسح ما استطعت من جسدك، فافعل ذلك ثلاثا ونم على جنبك اليمين وصدرك ناحية القبلة، فقل باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم إن قبضت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم أن تبعث عبادك، ونم بنية قيام الليل وصلاة الفجر سيوقظك الله. وظبط ساعة المنبه أو المنبه بتاع المحمول، ووص زوجتك تصحيك، مش متزوج وص أمك تصحيك، أبوك يصحيك، ووص واحد صديقك يضرب عليك، وخلي المحمول بعيد عنك بحيث لما يضرب ما تقدرش تطوله وانت نايم تقوم تسكته، يظل يضرب عشان يقلقك فتقوم للصلاة. أي هذا ما أنصحك به. بيقول إذا كلمت فتاة شاب بدون علم الأهل لتوضيح له أمور محددة أو تستفسر عن أخرى قبل أن يتقدم لخطبته لأنه من جنسية أخرى فتحاول تقليل النقاط التي قد يرفضها الأهل بسببها بعد ذلك تخبر أهلها. لا يا سيدي لا تفعلي هذا، هذا لابد أن يكون بواسطة الولي، إن كان أبوك ولا أخوك الكبير ولا عمك لابد من الولي، إن هذا الذي تفضلت به يفتح باب شر. عندنا باب في الشريعة اسمه سد الذرائع. أخطئ في الصلاة وأنسى سجود السهو، ما الحكم الشرعي؟ يعني إذا كنت قلت صليت ثلاثة ولا أربعة فبنيت على الأقل هو اليقين ثلاثة ونسيت تسجد السهو فالصلاة صحيحة إن شاء الله، وإذا كنت تركت سنة نسيانا وما سجدتش للسهو فالصلاة صحيحة إن شاء الله، وكذلك لو تركت واجب دون تركه تعمدا ونسيت تسجد للسهو والصلاة صحيحة والحمد لله. طيب، هل يوجد أحد ممن يأخذون بالقياس اشترط أن تكون العلة منصوص عليها فقط؟ مصادر التشريع عندنا القرآن والسنة والإجماع والقياس، والقياس دي أنواع أين، لكن هو موجود ونقره أين. طيب، هل يجوز الصلاة بالمنزل لبعد المسافة عن المسجد؟ إذا كنت تسمع المؤذن بدون مكبر فينبغي أن تلبي ويكون فرض عين عليك على الرجال. شاب يعمل في شركة تمتلك جيم والأجهزة التي تلفت يتم بيعها عن طريقه ويتم حساب سعرها بسعر الخردة، مثلا لو سعر الحديد في السوق من 15 ل 18 يقول 15 ويأخذ الثلاثة إله، طبعا هذه سرقة. أي نعم، ومال حرام ولا يجوز. عن ربنا قال في القرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعدين فين أد من ائتمنك ولا تقم من خانك. أي نعم، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل الموت في رجب من حسن الخاتمة؟ لا، رجب من الأشهر الحرم وهي لها مكان عند الله، لكن العبرة بأن تموت وأنت متلبس بعمل صالح. إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله، قالوا وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، اللهم اجعل آخر كلامنا يا رب. أختي تسأل، صديقتي كانت مريضة مرضا شديدا مثل عمل معمول لها وأثناء تعبها نذرت أشياء كثيرة جدا أنها لو شفيت ستعملها، لكن هناك أشياء فعلتها وأشياء لا، ما حكم النذر الذي لم توفي به؟ إن عجزت تطعم عن 10 مساكين لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر فقال في كتابه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. على كل حال فاصل، وبعدها إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. هذا سائل كريم يقول كيف نستعد لاستقبال شعبان ورمضان؟ الجواب تنوي أن تكثر الصيام في شعبان لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح المسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. وفي صحيح البخاري كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم. وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان وما أكثر من الصيام في شهر كما أكثر في شعبان أو كما قالت رضي الله عنه. وقد روى الإمام النسائي في سننه إسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله يعني نراك تكثر من الصيام في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صالح. هذا أولا. وأما رمضان فقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى قال في الحديث القدسي كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة أي وقاية. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث أي لا يقول قولا فاحشا ولا يفعل مقدمات الجماع ولا الجماع وهو صائم ولا يصخب أي لا يصيح ولا يجهل أي لا يتطاول على خلق الله. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة سبب خلوها من الطعام وقوم بالجوف أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. والإنسان عليها أن يستقبل رمضان تجديد التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبالصيام الحقيقي كيف تصوم عينه كيف يصوم لسانه كيف يصوم أذنه كيف تصوم بطنه كيف تصوم يديه رجليه. فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء كما قال جابر رضي الله تعالى عنه. ويعني تكثر من الأعمال الصالحة مثل تلاوة القرآن والدعاء والاعتكاف والعمرة وإطعام الطعام والصدقات وصلة الأرحام وإفشاء السلام وما كان على شاكلة ذلك من الخير الذي لا يخفى عليك بتجديد التوبة، عليك بالعمرة، إن عمرة في رمضان تعدل حجة، عليك بالصيام الحقيقي، أي نعم، عليك بإدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس الجماعة، عليك بكثرة تلاوة القرآن مع التدبر فيه، عليك بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والدعاء والتضرع والابتهال، أيوة، وصلاة الأرحام وإنشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس والنيام وغير ذلك من الطاعات إن كانت واجبات أو مستحبات. أين كذلك أيضا، وهذا كله يكون بالإخلاص لله وحده واتباع نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هل لو صلت المرأة بطرحة على عباءة صلاتها الصحيحة أم لابد أن ترتدي خمارا؟ لا مش مشكلة، العباية واسعة وسميكة ووصلة للأرض وفوق منها طرحة، شيء جيد. الفريق الخاسر يدفع الإيجار، ما حكم الرهان؟ هذا قمار، يعني فريقين بيلعبوا كورة لمدة ساعة واللي يغلب المغلوب هو اللي يدفع حق المباراة 200 جنيه وأكثر أقل، دي قمار، ده قمار. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم. طيب الفريق يقول يوجد كلب مسعور يأكل دجاجي، هل علي اسم إن وضعت له سم؟ لا، لا اسم عليك، ولكن إذا كان هناك كيفية في قتله بسرعة تكون أطيب. نعم. ما حكم ترك التسبيح في الركوع والسجود؟ هل يبطل الصلاة؟ التسبيح في الركوع والسجود عند الحنابلة واجب، وتعمد تعمد ترك الواجب يبطل الصلاة، وعند الشافعية من سنن الصلاة. عند الشافعية من إيه؟ من سنن الصلاة، الركوع ركن والتسبيح من سنن الصلاة، والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أي نعم، وينبغي أن تسبح وانت راكع على الأقل واحدة الواجب، وأدنى مراتب الكمال ثلاثة، ولك أن تسوي 9 11 15. أي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ أصلي فور سماع الأذان دون انتظار، هل صلاة صحيحة؟ إذا كنت رجلا فصلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، وإذا كانت امرأة فلا حرج، لكن صلاة الفجر إن كنت في مصر فانتظري حتى يتمكن دخول الوقت، والله أعلم، لأني من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، والله تعالى قال إن الصلاة كانت على المنكر موقوت. أين ما علاج فطور العبادة وتجميع الفرائض أو تقويتها بدون أدائها وهجر القرآن؟ أريد خطوات عملية تقربني من الله. بارك الله فيك. تصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وأنت مقيم، هذه مصيبة وطامة. طب ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل ده وادي في جهنم يستغيث الناس من شدة حر. طب لمين؟ لمن جمع الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ نعوذ بالله. فخلف من بعدين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. ما سلككم في سقر؟ درك من بركات جهنم. قالوا لم نكن من المصلين أول حاجة، وبعد كده بقى ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. فما لهم عن التذكرة المعرضين؟ أين أنتم من خطب الجمعة؟ أين أنتم من دروس العلم التي أسست على الوحيين من فهم الصحابة الكرام؟ نقبل عليها حتى نتنور ونتبصر بدين الله عز وجل، وتدمع العيون وترق القلوب وتجدد التوبة ويزداد الإيمان، ونعاشر أهل بيئات الإيمان ليزداد الإيمان في حياتنا. نعم. طيب، علاج الفطور إيه؟ أن أدفع بنفسي وسط بيئة الإيمان، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طب وإيه كمان؟ أزكي نفسي، قد أفلح من زكاها وقام من دساها. بإيه؟ بمجاهدتها. الذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أجاهدها بصلاة الجماعة، أجاهدها بأذكار الصباح، أجاهدها بأذكار المساء، أجاهدها بالورد القرآني، ببر والدين، بحسن تربية لأولادي، بالإحسان إلى جيراني. كل هذا يحتاج إلى مجاهدة النفس. نعم. هل يجوز ترك المعصية خوفا من العقاب في الدنيا؟ الإنسان يترك المعصية عبودية لله، ويفعل الطاعة عبودية لله، فبذلك يثاب. إن من شروط التوبة الإخلاص. فإذا الواحد ترك السجاير أنها بتضر بالصحة، يبقى ما تركهاش لله، أنا تركتها لأنها حرام. ثم يأتي بعد ذلك بقى موضوع درس هذا. أيوة، واحد بيصلي عشان يعتبر أن الصلاة رياضة، قايم نازل، لا، أنا أصلي لأن الله أمرني أن أصلي. أي نعم. وهكذا بارك الله فيك، لابد من تحقيق أمر الإخلاص في الأقوال والأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واحد ترك جريمة الزنا، قال لك أنا رجل ذو مكانة اجتماعية وهذا لا يليق بي. لا، تترك الزنا لأن الله نهاك عنه وحرمه عليك، مش لأنك أنت صاحب مكانة اجتماعية ولا يليق هذا بشأنك، إلى غير ذلك من هذه الأمور. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ يقول هل صلاة الفجر هي ركعتي السنة وصلاة الصبح هي ركعتي الفريضة؟ الفجر هو الصبح، والصبح هو الفجر. أي نعم. وبارك الله فيك، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، المقصود بها سنة الفجر القبلية. فإذا كان ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفجر التي قال الله تعالى عنها إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ هنيئا لك يا صاحب صلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نعم. ثم ماذا؟ بارك الله فيك، يقول إيه؟ يقول أديت الوتر في أول الليل، فهل يجوز صلاة ركعتين قبل الفجر؟ يجوز، ولا توتر مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. طيب، يقول لا أجد زوج مناسب لي جميعهم، إما غير منتظم في الصلاة أو يصلي ولكن يضع ماله في البنوك الربوية ويعمل في بنك وهكذا، يجب أن يكون عنده شيء محرم، وأنا وصلت 30 سنة، يجب أن أتزوج، ماذا أفعل؟ أنت تقولي لإحدى الأخوات الكبيرات، يعني أخت عندها 50 سنة، يعني إذا كنت تعرفين زوجا صالحا دلي علي. أي نعم. ها أني؟ هو أني بعين وعين؟ لا. هو أني عرجة؟ لا. هو أني مش من عيلة؟ أنت من عيلة وعلى العين وعلى الراس. سيدنا عمر بن الخطاب يعني قرشي، وهو خليفة الراشد الثاني وأمير المؤمنين، لما مات زوج حفصة بنته ذهب إلى عثمان بن عفان وعرب عليه بنت حفصة، وذهب إلى أبي بكر الصديق وعرب عليه بنت حفصة، ولهذا أخذ ولهذا أخذ، لأن أبا بكر كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد التقدم إليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام تقدم إليها وتزوجها. فأبو بكر قال لعمر: هل وجدت علي؟ تزعلان مني؟ قال له: أيوه. قال له: والله الرسول ذكرها أمامي وما كنت لأفشي سر النبي. أنا مش هينفع أقول لك إن الرسول ذكرها، عند سر. أي نعم، أيوه. الشاهد أن الله أبدل حفصة بخير من عثمان وأبي بكر، وأبدل عثمان بخير من حفصة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج رقية وأم كلثوم دون أن يجمع بينهما كما هو معلوم لديك، ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فأنا أنصحك أن تقول لهؤلاء الأخوات الكبيرات في المسجد في الحي تبعك لأكثر من أخت، فتعرف أن ابن أخت من الأخوات عاوز يتزوج فيدلوهم عليك، وهذا ليس فيه عيب. فسعيد بن المسيب، إمام من أئمة التابعين الكبار رحمه الله، يعني عرض ابنته على أبي وداعة، وهو تلميذ من تلامذته ورجل فقير وما كان يمتلك إلا 3 دراهم، وزوجه في حين أن الوليد بن عبد الملك بن مروان ولي العهد الذي صار فيما بعد أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، تقدم لخطبة رباب وقد رفضه سعيد بن المسيب، وزوج ابنته لهذا التلميذ الذي كان فقيرا بعد موت زوجته. الشاهد من كلامي أن ليس هناك عيب أن تعرض المرأة نفسها على رجل صالح. والد الرجل الصالح والد البنتين قال لي سيدنا موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهذا في القرآن وسمعت السنة والحمد لله على ذلك. وأسأل الله يا بنيتي أن يعجل لك بزوج مصلح يسعدك وتسعدي. نعم، أيوة. ما حكم الطلاق ورقيا فقط ويزوج عرف حفاظا على المعاش؟ يعني مثلا واحدة أبوها مات، وأبوها ده كان موظف وهي متجوزة، فجوزها أم طلقها على الورق عند المأذون، وبعدين يردها دون أن يثبت ذلك حتى تاخد معاش أبوها، هذا غش لولي الأمر، هذا غش لولي الأمر. ربنا عز وجل قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمر واجبة علينا في طاعة الله، ونحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم ولا نفعل ما فيه غش لهم، والله أعلم. طيب، يوجد رجل صعيدي جيد متزوج، وأنا موافقة أن أكون زوجة ثانية لأنه محترم وكل عمله حلال، وهو يعمل في زراعة الأراضي، لكن عنده جزء في عمل حرام، أن لديه كافيه مقهى يقدم فيه الشيشة. أنا لا أنصحك بالزواج منه إلا إذا قلت له أن هذا حرام وبدك تتوب منه وتلغيه. يبقى الكافيه مشاريب بس، بارد وسخن وكذا. فإن وافق وطبق وفات على ذلك 4 أشهر 3 أشهر، أيوة، تتزوجي وربنا يبارك لكم ويسعدكم. وأهم حاجة عندنا صعيدي ولا بحري، إحنا عندنا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. هذا فيما يتعلق بالرجل. وفيما يتعلق بالمرأة، تنكح المرأة 4: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث الأولاني رواه الترمذي من حديث أبي حاتم المزني، فقد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، في حين أن البعض ضعفه لكن الألباني صححه الله يرحمه. الحديث الثاني في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يعني من أعلى درجات الصحة والله أعلم. ما حكم عمل الرجل في تصفيف شعر المرأة؟ يهدي المصيبة يا أولاد. الرجل يمسك شعر المرأة الأجنبية ويسرح ليه، يمشطه ويكويه، ده هذا عمل محرم. وزوجها يبقى ايه؟ طرطور. ده مش طرطور، زوجها يكون خنزير، يبقى فريزر مش ثلاجة، اين غيرته؟ فضلا على ان هذا حرام. فيا ايها الناس اتقوا الله في زوجاتكم وبناتكم، واعلموا انكم ستسألون بين يدي الله عن انفسكم وعنهم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.